الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشاهد الناس في المعاصي في المشهد الخامس، مشهد الحكمة، وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة. مشهد حكمة الله عز وجل في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلوم ويعاقب عليه، وأنه سبحانه لا يعصى قسرا ولا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته، وأنه لم يخلق سبحانه وتعالى شيئا عبثا ولا سدى، وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية، وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها وتكل الألسن عن التعبير عنها. فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمه الحكيم سبحانه الذي بهرت حكمته الألباب. وقد قال تعالى لملائكته لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأجابهم سبحانه بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتب آثارها من الآيات والحكم وأنواع التعرفات إلى خلقه وتنويع آياته ودلائل ربوبيته ووحدانيته وإلهيته وحكمته وعزته وتمام ملكه وكمال قدرته وإحاطة علمه ما يشهده أولو البصائر عيانا ببصائر قلوبهم، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. قال فكم من آية في الأرض بينة دالة على الله وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق، كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم كآيته في إغراق قوم نوح. هذه آية بينة عظيمة سببها كفر ومعاصي قوم نوح، ترتب عليها من أنواع العظات والهداية للمؤمنين ما دلهم على عزة الله وقدرته وأن العاقبة للمتقين، يجعلها سبحانه لعباده الذين اتقوه وخافوا عقوبته وعرفوا أنه عز وجل يصدق رسله ويقدر لهم ويقدر من الأمور ما يدل على صدقهم ويبين للناس من خلال ما صنعوه في مواجهة مكر الماكرين وكفر الكافرين، يبين لهم محاسن الأنبياء وأخلاقهم العظيمة ودعوتهم وثباتهم على مبدئهم مما يحبب هؤلاء الأنبياء في قلوب الخلق، وهذا أمر يحبه الله وهو في الحقيقة من حبه سبحانه وتعالى. فهذه كلها من الآيات المترتبة على معصية بني آدم. يقول كم من آية في الأرض بينة دالة على الله وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق، كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم كآيته في إغراق قوم نوح وعلو الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق جميع أهل الأرض ونجى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده. فكم في ذلك من آية وعبرة ودلالة باقية على ممر الدهور، وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود سبحانه وبحمده. وكم له من آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى عليه السلام إليهم، بل قبل مبعثه، يعني من أول ولادته، آيات عظيمة، آيات تحبب الناس في ربهم عز وجل، تجعلهم يحبون الله سبحانه وتعالى أعظم الحب، لأنهم يدركون أن وعد الله حق منذ ولادة موسى وقبل ذلك، يدركون أنه عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يدركون أن أخذه أليم شديد، يدركون عاقبة الفساد في الأرض، يدركون عدل الله عز وجل وقهره وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. يقول: كم له من آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى عليه السلام إليهم، بل قبل مبعثه إلى حين إغراقهم. ولولا معصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب. وفي التوراة أن الله تعالى قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتي وعجائبي بمصر. سبحان الله. وقادر عز وجل أن يجعل فرعون يؤمن، ولكن قدر أن يقسي قلب فرعون ليرى الآيات تلو الآيات هو وقومه ويظل على كفره، لتظهر العجائب فعلا والآيات تلو الآيات في الآيات من قدرة الله عز وجل. قال: وكذلك فعل سبحانه، فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر. وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم وإلقائهم له في النار، حتى صارت تلك آية، وحتى نال إبراهيم بها ما نال من كمال الخلة. وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة والزلفى عند الله والوجاهة عنده بسبب صبرهم على أذى قومهم وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم. قومهم حاربوهم وعادوهم وآذوهم وتحملوهم وصبروا وثبتوا على الحق ولم يقبلوا التنازل عن هذا الحق، ولم يقبلوا أن يضحوا بشيء منه، وضحوا بالأموال، ضحوا بالأوطان، ضحوا بالأهل، ضحوا بالأنفس، حتى قتل من الرسل من قتل وكذب منهم من كذب. فكل ذلك كمل عبوديتهم لله، فارتفعت منزلتهم وحصلت لهم الكرامة والمنزلة، هم وأتباعهم حصلت لهم ولأتباعهم الكرامة والمنزلة والوجاهة عند الله عز وجل. ولولا صبرهم على هذه الذنوب وأنواع الكفر لما حصل ذلك، ولولا وجود هذه الذنوب وهذا الكفر لما حصل ذلك، فله الحمد. يقول: وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم بسبب صبرهم على أذى بني آدم من أهل المعاصي والظلم، كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فاتخذ الله الشهداء والأولياء والأصفياء بسبب صبرهم على أذى بني آدم من أهل المعاصي والظلم ومجاهدتهم في الله وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه، كما قال: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالله عز وجل يرى ذلك ويعلمه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل قادر على أن ينصرهم من أول مواجهة ومن أول اعتراض من الكفار، بل قادر أن يقلب قلوب الكفار على الطاعة والإيمان من أول ما جاءتهم الآيات، لكنه قدر أن تقسو قلوبهم وقدر أن يشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ليرتفع أهل الإيمان منازل ليتعبدوا لله بأنواع من العبودية ما كانت تحصل إلا بوجود أضدادها من أنواع الكفر والفسوق والعصيان. وهو عز وجل كل ذلك بعينه وعلمه، ويقول: واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات، إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم، وكان من سببها تقدير ما يبغضه الله ويسخطه، وكان ذلك محض الحكمة لما يترتب عليه مما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. يعني كان ممكن تفوت المعصية ويفوت اتخاذ الشهداء ويفوت الصبر ويفوت الجهاد ويفوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحب إلى الله عز وجل أن توجد المعصية ولا تفوت هذه المحبوبات، هذه المحبوبات له عز وجل بأنواع من العبودية الصادرة من أهل الإيمان، مع ورود مفسدة المعصية في عاقبة الأمر، يكون الأمر المصلحة أغلب، ويكون الخير أكثر، ويكون ما قدره الله سبحانه وتعالى يحمد على تقديره، رغم أنه شر لكنه ليس شرا محضا، شر من جهة وخير من جهات، شر من جهة من ارتكبه، شر من جهة من رضي به، شر من جهة من أمر به، شر من جهة مخالفته للشر، لكل من خالف فيه الشر، لكنه خير من الجهة الأخرى التي تترتب عليه بتوفيق الله، ويمكن أن يكون خيرا لصاحبه إذا تاب إلى الله عز وجل. يعني مرتكب الشر هذا ومرتكب السوء والفساد والمعاصي، يمكن يكون التقدير ده من مصلحته؟ نعم، إذا كان إيه؟ إذا كان تاب، إذا تاب إلى الله عز وجل بعد ذلك. فيمحو الله سيئاته، يبدل الله سيئاته حسنات، ويمحو هذه السيئات ويرفعه بذلك درجة، ويستخرج منه أنواع عبودية التوبة. وهو لا ننسى أن هذه المشاهد كلها كانت في إيه؟ في منزلة التوبة، الكلام كله عن منزلة التوبة، وأن هذه التوبة أحيانا تكون سببا لرفعة العبد أفضل مما كان عليه قبل المعصية، لأنه هو ممكن يكون العبد قبل الذنب أفضل أم بعد التوبة منه أفضل. ربما بعض الناس على قدر كمال العبودية يكون أفضل بعد التوبة مما كان عليه قبل الذنب. يقول هنقول الكلام ده بالنظر إلى فعل الله، كل المصالح دي بالنظر إلى إيه؟ إلى فعل الله، لا إلى من فعل السوء أو الشر، اللي فعل السوء والشر ده واللي رضى به واللي أمر به واللي أعان عليه، كل هؤلاء فعلهم وحالهم حال إيه؟ سوء وشر، يستحقون العقوبة، والله سبحانه وتعالى له الحمد على كل حال، ولا يحمد على مكروه سواه عز وجل. ما الغيره لما يعمل مكروه يتعمل فيه يذم، مش كده؟ هو عز وجل لم يفعل المكروه لكن خلق المكروه، في فرق بين خلق المكروه وبين فعل المكروه. الله لم يفعل الشر، الشر ليس إليه، الله خلق الشر، وخلق الشر ليس بشر بل لحكمة بالغة، خلقه سبحانه وتعالى للشر هو الذي هو عز وجل الذي رتب عليه أنواع المصالح. أما من فعل الشر فهل يستطيع أن يرتب عليه ذلك؟ هو العبد ده بيفعل الشر لأجل شهوته ورغبته أو لأجل علوه وفساده والعياذ بالله. يقول فحصول هذا المحبوب العظيم للعبادات التي حصلت من الأنبياء والشهداء والأولياء أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط، فإن فواته وعدمه وإن كان محبوبا له، لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه. حصول المحبوب العظيم اللي هي العبادات أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط. إيه المبغوض المسخوط؟ اللي هو ليه؟ المعاصي والشر والكفر، مبغوض مسخوط، كان ممكن يفوت ربنا ما يقدروش، لكن فواته وعدمه، وإن كان ربنا بيحب عدم وقوع هذه الأشياء لكن كان حيترتب عليها فوات محبوب إيه؟ أعظم لله عز وجل، اللي هي العبادات اللي من نوع معين، زي ما قلنا المرة السابقة إن في عبودية من نوع معين، هو العالم موجود فيه الأنواع المختلفة، زي قلنا عالم الملائكة موجود فيه النوع ده اللي ما فيهوش معاصي وفيه إيه؟ طاعات محضة، مش كده؟ عالم كله طاعات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا يحبه الله عز وجل، هذه العبادات يحبها الله. وهناك عالم آخر من الاستكانة التامة والطاعة والإنقياد التام دون إرادة، أو دون أن يكون هناك إيه؟ إلا الاستجابة القهرية التي هي عبودية السماوات والأرض والجبال. وباقي نوع يحبه الله أعظم، وهو العبودية من النوع الإنساني والجني كذلك، اللي هو يعبد الله عز وجل رغم وجود العقبات ورغم وجود المعاصي ورغم وجود المتاعب والمشاق من داخل نفس الإنسان ومن خارجه. فلو قدر إن الأمور المسخوطة لله اللي هي الكفر والفسوق والعصيان تفوت، كانت هتفوت قصادها النوع ده من العبادة، أليس كذلك؟ وهو عز وجل قسم الأرزاق والأنواع وأنواع العبادات كلها بين العالم سبحانه وبحمده. فهذا أحب إليه عز وجل. يقول وفوات هذا المحبوب لوفوات العبادات الخاصة المراغمة والجهاد والشهادة والتضحية والصبر وتحمل الأذى كانت حتفوت لو ما كانش فيه كفرة ولو ما كانش فيه إيه عصاة. فوات هذا المحبوب أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط، وكمال حكمته يقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين. يعني أقل المحبوبين يفوت اللي هو وجود المعاصي، فات بها ما يحبه الله من زوالها، ولكن حصل أضعاف الخير بوجود الطاعات التي هي في مقابلة هذا الباطل. يقول وكمال حكمته يقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين، وأن لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا كفرضه وجود المسببات بدون أسبابها والملزومات بدون لوازمها. يعني يجي واحد يقعد يقول ايه، طب ما كان قادر ان هو يعمل ايه، يخليهم كلهم مطيعين من الاول، او بس ما مش هيترتب على ذلك انواع من الطاعات معينة. هتقول لي هتيجي ازاي جهاد بدون كفرة يجاهدوا، ازاي توجد شهادة من غير ما ناس كفرة يقتلوا المؤمنين، ما خلي لازم يحصل دي بايه بدي. فمش ممكن تقدر تقول الله، طب ما الاسباب المسببات توجد من غير اسباب، ما تبقاش اسمها مسببات، مش كانت هتوجد كده وخلاص، او ملزومات بدون لوازم، حاجات اوجبتها مما تمنعه حكمة الله وكمال قدرته وربوبيته. ويكفي من هذا مثال واحد، وهو انه لولا المعصية من ابي البشر ادم عليه السلام باكله من الشجرة لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى، وجود الرسل. لو قلنا ما فيش غير وجود الرسل، ده بل في حاجة، لا ده وجود الرسل ده ترتب عليه هم لوحدهم كده عالم كيان، يعني نوعية خاصة من المخلوقات أحب إلى الله عز وجل من الملائكة، والرسل منزلتهم عند الله أعلى من منزلة الملائكة، خير الخليقة على الإطلاق رسل الله، والخليل والخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام والكليم والروح عليه السلام عيسى عليه السلام وسائر الرسل، ده فضلا بقى عن أتباعهم المؤمنين عبر العصور. فبيقول لولا المعصية لما ترتب من أبي البشر لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى من امتحان خلقه وتكليفهم، الامتحان نفسه مطلوب مقصود، وتكليفهم وإرسال رسله وإنزال كتبه وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفها وإكرام أوليائه وإهانة أعدائه وظهور عدله وفضله. العدل مع الكفرة يظهر إن ربنا انتقم منهم بعدله ولم يعاقبهم إلا بذنوبهم، وظهر فضله على أهل الإيمان وفقهم امتن عليهم، كان يمكن أن يخذلهم فلم يخذلهم، كان يمكن أن يحرمهم فأعطاهم. يقول وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته، عزته وانتقامه من الأعداء كما قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز في انتقامه من الكفرة، الرحيم بأوليائه وأنبيائه قبلهم، وعزته ظهور عزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه. يملي لهم كم مرة ظهر حلمه عز وجل مع قوم فرعون، كم مرة تجيلهم الآيات تلو الآيات وبعدين إيه؟ يكذبوا ويحلم الله عز وجل عنهم ويملي لهم ولا يبادرهم بالعقوبة ثم يأخذهم عز وجل، لأنه حليم سبحانه وتعالى وحليم للمؤمنين على بالمؤمنين، لأنه عز وجل لم يعاقبهم بمجرد الذنوب بل يمهلهم ويمهلهم لعلهم أن يتوبوا، فإذا تابوا قبل توبتهم، فهو عز وجل يصفح ويحلم. وظهور من يعبده ويحبه ويقوم بمراضيه بين أعدائه، تعظيمة الأهمية هي من حكم الله ومن محبات أن يوجد ويظهر من يعبده ويحبه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. يعني هناك من يعبده ويحبه ويقوم برضيه بين أوليائه زي مين؟ زي انزال الملائكة، وزي اللي بيعبد ربنا وسط المؤمنين والجو كله ايمان، وزي زي التابعين مع الصحابة مثلا رضي الله عنهم، وزي الجو لما الناس بتحلم بان هو يكون جو ايه؟ اسلامي وايماني، والناس كل اسلام، كل الناس بتطيع ربنا، ودخل الناس في دين الله افواجا. ده محبوب لله، ولكن احب اليه من يعبده وسط ايه؟ اعدائه في دار الابتلاء والامتحان. فلو قدر ان ادم لم ياكل من الشجره ولم يخرج من الجنه هو واولاده لم يكن شيء من ذلك، ولا ظهر من القوه الى الفعل ما كان كامنا في قلب ابليس بعلم يعلمه الله ولا تعلمه الملائكه. قلب ابليس كان فيه بالقوة يعني بالتهيئ مهيئ للكبر، ربنا عز وجل يعلمه، هو في نفسه تطلع الى العلو والعياذ بالله، ولكن كان مكتوم الامر ده فظهر حين امر بالسجود ليه؟ لادم. كانش الملائكة تعلمه، وذلك يعني الملائكة لم تكن تعلم ان فيهم من هو اخبث من ايه؟ ممن يسفك فيها ومن يفسو فيها ويسفك الدماء، وهو قاعد بينهم. فلما خرج بقى من القوة اللي هو للتهيؤ الى الفعل فعلا، تكبر فعليا وامتنع وابى واستكبر، كان هو قبل كده عنده استعداد. ايه القوة والفعل دي؟ يعني بالضبط كده الانسان بيتولد مهيئ للكلام ولا لا؟ بعد سنتين خرجت هذه الصفة من القوة الى الايه؟ الفعل، مش كده؟ وهو مهيئ للجماع ولا لا؟ بعد 15 سنة خرجت هذه الصفة من القوة الى الايه؟ الى الفعل. بس هو من الاول والآلة موجودة ومعدل كده ومعدل الانجاب، خرجت الى القوة من القوة الفعل بعد 20 سنة، بعد 25، بعد 30 مثلا، وان كان هو مهيئ ان هو في بطن امه لذلك. فابليس كان مهيئ في الحقيقة لإيه؟ لهذا الامر في صفاته والعياذ بالله، ولكن مستكن زي بالضبط كده القوة الكامنة في الذرة ممكن تنطلق. فهو ده معنى كلمة ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامنا في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة. ولم يتميز خبيث الخلق من طيبهم، لو لم يقدر لو لو لو قدر أن آدم لم يأكل من الشجرة لم يتميز خبيث الخلق من طيبهم، ولم تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرام وثواب وعقوبة وإهانة ودار سعادة وفضل ودار شقاوة وعدل. سبحان الله، يعني المملكة ان يوجد فيها كل الايه؟ الانواع، انواع الخلق الشتى، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فمن ضمن الخلق ان يكون جميع انواع الخلق ان توجد دار سعادة وتوجد دار ايه؟ شقاوة، ان توجد عقوبة وان توجد ايه؟ اكرام، ان توجد ثواب وان توجد اهانة. يقول تتم المملكة ان الملك ربنا يكون في كل الايه؟ الانواع، قادر على خلق المتناقضات، قادر على خلق المختلفات، فتظهر قدرته عز وجل. لو كان مفيش معصية يبقى كان هيخش النار على ايه؟ يبقى كان لو دخلوا النار يخشوا بالظلم، والله عز وجل منزه عن ايه؟ عن الظلم، عدل سبحانه وتعالى. فلا بد ان يدخلوا النار بايه؟ بحكمته، بكلمة العدل منه، كلمة حق، وتمت كلمة ربك صدقة وعدلة لا مبدل لكلماتي، ما تمتش بالظلم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذا تمت كلمته تمت، يعني إيه؟ تمت صدقا وعدلة، وقع ما أخبر وبالعدل وقع، ولذلك خلقه مختلفين، وكان قادر أن يجعلهم أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ثمت إيه؟ صدقا وعدلا. ولو ما كانش وقع الاختلاف ده ما كانش تمت، ولذلك كان لابد أن يقع كده، ما كانش هتتم صدقا، ما كانش يحصل، لابد أن يحصل، وما كانش تتم عدلا، لأنه ما كان يخش نار بدون دون مش ممكن يحصل. وبالتالي فاللهم لك الحمد. صح، في كلمة الحسن البصري رائعة، يقول إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم، لا يملكون غير ذلك. ما يقدروش يبقوا يقولوا من إحنا اتظلمنا، ما يقدروش يقولوا إن اللي حصل ده كان ينبغي يحصل غيره، وهم في النار بيتعذبوا العذاب ده، ولكن لا يستطيعون إلا أن يثنوا على الله، ولا حد إلا يثني على الله حتى في عذاب المعذبين. ما لا بد من الثناء عليه لأنه المستحق لكل صفات الكمال، وأن ما فعل من إدخالهم النار بذنوبهم كان إيه؟ من كماله عز وجل، من كمال عدله وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. يقول: وكم في تسليط أوليائه على أعدائه وتسليط أعدائه على أوليائه والجمع بينهما في دار واحدة وابتلاء بعضهم ببعض من حكمة بالغة ونعمة سابقة. صدق الله. كان في تسليط أوليائه على أعدائه، يعني في مواطن بيتسلط فيها المسلمون على الإيه؟ على الكفر، ثم تظهر حكم عظيمة في انتصار الإسلام وظهور الحكمة وظهور العدل وظهور محاسن الشرع وغير ذلك. وفي تسليط الأعداء على الأولياء، الأمر العجيب اللي بيحصل إن الكفر يتسلطوا على الإيه؟ على المسلم، ويحصل وتحصل حكم. آه نعم، وتظهر آيات، نعم، تظهر نعم على أهل الإيمان، أو والله نعم أكثر من نعمه عليهم عندما يتسلطون على أعدائه. يعني لتعبدوا ربنا بعبودية. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا معه في مكة، هم دول الفترة دي اللي ارتفعوا بها أعظم ارتفاع. نعمة الله عليهم بمكة أعظم من نعمته عليهم يوم فتحوا المشارق والمغرب، ومنازلهم العالية كتبت لهم. شوف عمر رضي الله عنه بيقول: ود ان هو الخلافة والفتوحات واللي حصل ده، يقول وددت اني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي، ويبقى لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان الفتوحات العظيمة دي بيقول لو الواحد يخرج منها متساوي الكفتين يبقى كويس، واللي يستنى بس الجهاد الاول. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولوا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة. كان عدتهم الاساسية واللي هم فرحانين بيها، واللي هي فترة الايه؟ الجهاد الاول، اللي هي فيها الضنك والشدة والاحراق الشديد. الجمع بينهما في دار واحدة، زي ارض كفاتا، احيانا وامواتا، ومؤمنين وكفار، تجمعهم تكفتهم، وابتلاء بعضهم بعض. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليختبر بعضكم ببعض. ولذلك اهل الاسلام والايمان اذا شهدوا ذلك ما يقولوش ربنا بيعمل في الخلق كده، دي هو لغاية انت بقى ما تعبنا خلاص، لا، عمره هيشهدوا ذلك يوم يقولوا لعل ده الخير، وده فعلا وده المصلحة، والحمد لله على كل حال، ويصبروا ويحتسبوا ويبقوا سعداء وسط الألم، حتى مع ألمهم يكونوا عندهم سعادة عجيبة. من حكمة بالغة ونعمة سابقة، نعم على المؤمنين حتى وفي تسليط الأعداء عليهم، طالما أنهم مؤمنين. لو فقدوا الإيمان لحظة ولا نقص إيمانهم لحظة، يبقى تنقص النعم على طول، وتبقى ابتلاء وعقوبة مش الخير فيها ليهم، الخير يطلع لغيرهم إذا نقص إيمانهم. إذا زاد إيمانهم، ذلك هي عشان يتعرف إن ده نعمة من الله عز وجل ولا نقمة. شوفوا عند البلاء يحصل له إيه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما زادهم إيمانا وتسليما، كانت فعلا غزوة الأحزاب دي نعمة عظيمة جدا، رغم أنها كانت شدة شديدة جدا، لكن لما زاد إيمانهم فعند ذلك ارتفعوا أعظم الارتفاع ونالوا أعظم النعم. ولذلك يا أيها الذين قال الله: يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، الى اخر الايات. فبنقول ان انت تعرف منين ان المصيبه دي عملت ايه، ادت الى ايه، ادت الى زياده الايمان والاسلام، وما زالهم الا ايمانا وايه وتسليما. فالايمان يزداد في القلب، والاسلام يظهر في العبادات، صلاه زياده وصيام زياده وزكاه زياده وحج اذا تيسر له ذلك، او بعضها، او ذكر او تلاوه قران، ده زيادة الإسلام. وزيادة الإيمان بقى حب وخوف ورجاء وتوكل وتفويض وأنواع من الإيه؟ من العبادات الباطنة، وتصديق ويقين بوعد الله، ويقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله. اللي حاصل ده هو وعد ربنا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زيادة اليقين بوعد الله عز وجل، والإحسان كذلك طبعا، الإحسان اللي هو في كيفية العبادة نفسها. كم في تسليط أوليائي على أعدائي من حكمة، وتسليط أعدائي على أوليائي من حكمة بالغة ونعمة سابقة. وكم فيها من حصول محبوب للرب وحمد له من أهل سماواته وأرضه، وخضوع له وتذلل وتعبد وخشية وافتقار إليه وانكسار بين يديه، وأن لا يجعلهم من أعدائه، إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم وإعراضه عنهم ومقته لهم وما أعد لهم من العذاب، وكل ذلك بمشيئته وإرادته وتصرفه في مملكته. يشوفوا هم كده بيحاربوا الإسلام وتقول اللهم أعوذ بك أن يكونوا فتنة لنا، إن الواحد في يوم من الأيام يبقى في موقف من هذه المواقف. شوف أنت ممكن يكون محبوس مقيد مرمي في النار مرمي في، ويكون دي بالنسبة بالمقارنة إنه يكون في موقف أعداء الله عز وجل هم اللي بيرموه، يقول أعوذ بالله، لا ده أنا كده في نعمة عظيمة، ما بقاش أنا عبد للشيطان عبد للطواغيت عبد لهؤلاء، وأبقى أنا واحد جندي من جنود إبليس. يوم يشوف كده يشوف لولا خذلان ربنا ما كانوش بقوا كده، ما هو لولا خذلان ربنا لجنود فرعون ما بقوش بقوا جنود فرعون. دي حاجة عجيبة والله، يشوفهم كده مخذولين ماشيين إزاي، ماشيين عمي والعياذ بالله، منقادين العلو والكبر اللي في الأرض، يعني وإرادة العلو وفساد الأرض تعميهم والعياذ بالله لغاية ما يقعوا في هذا الهلاك. فأهل الإيمان شايفين أول أمن، شايفينهم الأول وعارفينهم رايحين فين وعارفين نهايتهم إيه، ويحمدوا ربنا ويسألوه العافية ويتذللوا له ويخضعوا له، إنه ما يجعلهمش أبدا منهم ولا لحظة، ولا يجعلنا اللهم لا تجعلنا في القوم الظالمين، وفضلا عن افتقارهم واحتياجهم لربنا وانكسرهم، ان هو يجبرهم يجبر كسرهم ويعفو عنهم ويرفع التسلط عنهم. يقول اذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم واعراضه عنهم ومقته لهم وما اعد لهم من العذاب، وكل ذلك بمشيئته وارادته وتصرفه في مملكته، فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون على أشد وجل وأعظم مخافة وأتم انكسار. فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له وهاروت وماروت، ده على القصة لو صحت إنهم كانوا ملكين وبعدين حصل لهم إيه فتنة، لكن هذا لم يثبت من كتاب ولا سنة، لكن الآية لها إيه شأن تفسير في موضع آخر. لكن إذا رأت إبليس، وإحنا كذلك إذا رأينا إبليس يقول وضعت رؤوسها بين يدي الرب خضوعا لعظمته واستكانة لعزته وخشية من إبعاده وطرده وتذللا لهيبته وافتقارا إلى عصمته ورحمته، وعلمت بذلك منته عليهم وإحسانه إليهم وتخصيصه لهم بفضله وكرامته. وفعلا يظل الإنسان خائف بين يدي الله، ان ابليس كان في منزلة عالية جدا، كان قبل ما يهبط مش كان اهبط دي تدل انه كان فين، كان فوق مش كده، وبعدين اهبط كان ما كانش ذليل كانش صاغر، بقى اصبح من الايه من الصاغرين، كان مكرم والعياذ بالله، وبعدين اهين والعياذ بالله اعظم اهانة، كان قريب اصبح ملعون مطرود والعياذ بالله. ممكن يحصل ممكن يحصل ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فأزبق على الكتاب فأعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى أنت تبقى خايف ووجل وتمنكسر وتعرف أن مش بإيدك الأمر وأن قلبك مش بيدك، فتقوم تقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب صرف قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك. يقول وكذلك أولياءه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم، هم بيشاهدوا مقت ربنا إزاي، إن هم في مقارنة دايما بين حالهم وحال الكفرة مكشوف لديهم، حالهم وحال العصاة والظلمة مكشوف، وهم عشروهم موجودين في نفس المكان شايفينهم بيعملوا ايه، شايفينهم ازاي مضيعين الصلاة مثلا، وازاي عمالين يسبوا ويلعنوا، وازاي بيكرهوا بعض، وازاي بيظلموا في الارض، وهو مجرب وعارف وشايف قدامه ان اثر عاقبة ده نظرة محرمة بتأثر على قلبه ويلاقي نفسه بعيد ويلاقي نفسه تعب. فلما يقارن ويشوف احوال الناس دي بيقول اعوذ بالله، ده حال فظيع جدا يدل على مقت الله، والامور زي ما قلت مكشوفة لهم لانهم شايفين الاحوال دي، مش بيقارنوا بان ده معاه قد ايه وده مفظيفة ايه زي ما الناس بتفكر، لا ده هو بيشوف حال هذا الانسان كانسان قلبه عامل ايه، وهو بيقارن بنفسه ويشوف اخوانه المؤمنين ويشوف الكفر عاملين ازاي. إذا شهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم وغضبه عليهم، غضبه عليهم خلاهم كده، خلاهم عبيد لشهواتهم، عبيد لبعضهم، خلاهم والعياذ بالله لا يعرفون من الدنيا معروفا إلا ما أشرب من هواهم، لا يعرفون معروفا ولا يمكنون منكرا إلا ما أشرب من هواهم، عايشين كده أسوأ من البهائم والعياذ بالله، شايفهم قدام عيني. يقول إذا كذلك أولياءه المتقون إذا شهدوا أحوال أعدائه ازدادوا خضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا، وبه استعانة وإليه إنابة وعليه توكلا وفيه رغبة ومنه رهبة، يرهبون ربهم عز وجل، يخافون منه، يرغبون أن يثبتهم على الهدى، يرغبون أن يتم النعمة عليهم، يتوكلون عليه في إكمال العبودية، ينيبون إليه، يتوبون حتى لا يعاقبوا كما عوقب هؤلاء بذنب فعلوه تطور وازداد حتى وصل إلى الكفر والفسوق والعصيان. يقول علموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه، وأنه لا يعيذهم من بأسه إلا هو، ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته، فالفضل بيده أولا وآخرا. وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة المحيطة بخلقه، والبصير يطالب ببصيرته ما وراءه فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة. ده بيقول دي أمثلة، وإلا فالحقيقة أعمق من ذلك بكثير، وهناك على تفاوت الناس في النظر. يقول أما حظ العبد في نفسه وما يخصه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده وقوة بصيرته وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية، وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم، له نصيب هياخده على قدر شهوده لأسماء الله وصفاته، ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه، والله الموفق والمعين. كل قول هذا استغفر الله. كان في مثال ضرب ابن القيم رحمه الله في بيت من ابيات شعره عن عروس تهدى الى ايه، الى اعمى ضرير وعنين اللي هو ايه لا يضاجع. فالمثل ده للكافر، طبعا الكافر اشده، لو انت جبت له مسألة علمية جميلة كده وحاجة متعلقة بحب الله عز وجل و يعني رجائه والرغبة فيما عنده عايفا منها حاجة، تعال شوف واحد كده كافر عبد وثن ولا نصراني ولا يهودي وكل همه في البلاوي اللي هو فيها والعياذ بالله، وبعدين تقول له مسألة في حب الله عز وجل، هو في دماغه الحب ده ولا عنده حاجة؟ فالمسألة دي لما تهدى اليه تبقى زي عروس الى ايه، الى اعمى عينين لا يضاجع. والعام الجاهل المقلد المبتدع له نصيب من ايه، من هذا ايضا، ان هو لما تجيب له مسألة من معاني التأثر بالاسماء والصفات التي اصلها مثلا يعني إثبات الأسماء على ما يعني كان عليه الصحابة رضي عنهم والسلف الصالح، أو تجيب مسألة في القضاء والقدر وهو أصلا عقدته في الموضوع ده إيه فاسدة والعياذ بالله، عقدته مثلا تأويل في الصفات أو عقدته جبر أو عقدته نفي القدر، هيفهمها إزاي؟ يبقى بتهدي له مسألة ما بيفهمهاش والعياذ بالله، بتدي له عروس لا يقدر على إيه، على أن يعاشرها. هو لما تلاقي واحد من هو زي نفس المسألة انه هو اثر عن المسيح انه قال لا تقلدوا اللؤلؤ في رقاب الخنازير، يعني ما تروحوش بالعلم بتاعكم ده لناس ما ايه، لا لناس اساسا ما تستلهوش، ما تجيش تقعد بقى ايه تجيب الكفر والظلمة وتقول لهم ده انا راح اعلمهم، مش هم دول لهم بعد تقيم عليهم الحجة نعم، ولكن بعد ما يعرضوا انت تعرض عنهم. أعوذ بالله. الحكم من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الحب الأول ويقدره ويحترمه في سياق ما إجازة ما يسمى بعيد الحب. أعوذ بالله. أعوذ بالله. هو قصدهم خديجة رضي الله عنها. لا هي خديجة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عشان هي الحب الأول، ولا عشان هي واسته بنفسها وماله، عشان هي آمنت به حين كفر الناس، حين صدقت فهي صديقة رضي الله تعالى عنها، لأن الله بشرها ببيت من إيه، من قصب في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، ولا نصب فيه ولا وصب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب خديجة لصفاتها العظيمة، مش عشان عشان يستدل به على الحب الأول. أعوذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعدها مرات، وهي كان وظلت يعني هي أحب النساء، وعائشة أحبها أشد الحب أشد من كل النساء وتزوج بعدها. فكلام وبعدين أنتوا بتكلموا على إيه الحب الأول ده؟ الحب ده بين عيد الحب ده بتاع الزواج وزوجاتهم، هو ده الحب اللي بيتكلموا عنه ولا بتاع الفجرة والفاجرات؟ نعوذ بالله. هل كلمة الذي لا يحمد على مكروه سواه، هل هذه الجملة قائم عليها دليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال، كان إذا رأى ما لا يعجبه أو ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال، وإذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، إذا رأى ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال. من ضمن كل من ضمن عموم كلمة كل حال هي إيه؟ المكروه. يقول وإلا فإن بعض الشر بعض البشر يفعل المكروه ويحمد عليه، كمثل الأب الذي ضرب ابنه ضربا شديدا لأنه أمسك سكينا يلعب بها مع أخيه فأصابه بها، أو إنسان يشرب الدواء المر حتى يشفى، أو الجراح الذي يقطع الجسد ليحيى في الجسد. هل من تفصيل؟ يعني يقول لا يحمد على مكروه سواه، يعني قد يفعل يحمد غيره على مكروه كلمة سوى الله عز وجل، لكن لا يحمد كحمد الله، لأن كمال الرب عز وجل ليس ككمال الايه؟ المخلوق. يعني لو قلنا سمع الله ليس كسمع أحد فحمد الله عز وجل ليس كحمد أحد. حكم بعض إخواننا الذين يلجؤون إلى الأناشيد والأشعار لكي يرققوا قلوبهم بعيدا عن القرآن والسنة، يا أمر عظيم الخطر، لأن هذه الأمور إنما هي تفعل في بعض الأوقات من باب الترويح عن النفس من باب التخفيف، وهي تضمن معاني مباحة لكن ليست هي الوسيلة المشروعة لإصلاح القلب، إنما هي كالملح يضاف في بعض الأوقات. الوقاية خير من العلاج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، هل يوجد بينهما إشكال؟ لا ليس بينهما إشكال، لأن كلمة لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها، مع كون الإنسان يأخذ بالأسباب، لكن يعني لا يعني ليس الأخذ بالأسباب معناه يعني الرعب الشديد والهوس في تدمير كل شيء بزعم أنه يأخذ بالإيه؟ بالأسباب. اللي بيقع من الناس من الخوف الشديد جدا بدون أسباب ظاهرة من غير ما يقع فيه شيء، يعني الإصرار على تدمير الأموال ومن الطيور وغيرها وإنهاء كل شيء بزعم أن هذه وقاية، الأمر فيه مبالغة شديدة. عليك السلام. هل يجوز السفر إلى القاهرة أو المدن التي ظهر فيها فيروس انفلونزا الطيور؟ يا عم أنت فاكر إيه الموضوع؟ ده لغاية دلوقتي فيش ولا حالة بشرية حصلت، وبعدين ده الوباء ده أساسا زي الانفلونزا العادية للعلم، يعني ده هو موت 20 حالة 100 حالة على 4 سنين في العالم كله، ده يعني مش وباء للبشر، ده حاجة أولا وهم جامد جدا، لازم برضو الناس عندها فكرة عن موضوع الفيروس ده، ده فيروس عادي قد يسبب الوفاة إذا حصل بعض المضاعفات زي أي حد بيعمل أي الفيروس العادية بتموت برضو، ما لو جاحد راجل كبير مثلا، ولو قلنا عدد الحالات اللي بتموت بانفلونزا ادت الى مضاعفات الالتهاب الرئوي وكده ممكن تبقى حالات عدد كبير يوم يزيد عن العدد ده في العالم، فالموضوع مش خطير لهذا الحد ولا يقتضي هذا الرعب، ونسال الله العافيه. ايه ممكن يجي على فكره بدون ما يموت للبشر، وبعدين هو لغايه النهارده ما بينتقلش من انسان لانسان. طالب بكلية التربية زخرفي مطلوب من رسم الأشخاص، ترك الرسم من فترة، ما الحكم إذا رسمت ذلك في اللوحة؟ لوحة عمل سنة، لما ترسمش وش ارسم من ظهره، ارسم دايرة. بالعكس أنا مستعد أي حد يقول لي فين فراخ ونروح اشتريها، وأنا ممكن نعمل، بس الناس بتتكسف إنها تعمل إفطار على فراخ ولا حاجة، الامر ده لا يضر، طهي الفراخ واكلها اذا طهيت جيدا ما يضرش. ها لا الموضوع ده فيه فعلا تضييع للمال جامد جدا، يعني لا انا المشكله ان انا مش لاقيين فراخ. هتمصر فيه هنروح نجيب يعني بجنيه ونص خلاص هتنا معي. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل صلى مع الامام ومنذ تكبيره الاحرام ومن تكبيره الاحرام من التشهد الاول سجد ثم قام مع الامام. ايه ده مش فاهم انا. رجل صلى مع الامام حد فاهم حاجه؟ ومن تكبيره الاحرام من التشهد الاول سجد ثم قام مع الامام. حد يبقى فاهمنا. دعاء الاستخاره بعد التسليم. العمرة فرض على الراجح تجب مرة واحدة. فرضت سنة 6 على المشهور. هل بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد بين مكان العقبة الدنيا والقصوى؟ لا والله ما أعرف. هل على من اسمه عبد المقصود أو عبد العاطي إثم إذا لم يغيره؟ الظاهر أنه ليس عليه إثم. حتى وإن لم يكن هذا معدودا ضمن الأسماء الحسنى مطلقا لأن هناك قرينة تدل على أن هذا المعنى معنى صحيح. عبد النبي يلزمه التغيير. لا ممكن يرفع قضية وغير. يجوز أن يسمي محي لأنه ممكن أن يحيي نفسا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لو أنقذ حد يبقى اسمه إيه؟ محي. لو أنقذ سنة من أحيا سنة قد أميتت. النووي كان يكره إيه؟ هو اسمه محي الدين لقبه أصلا. الأمر واسع. بعض الكتب الممنوعة تكون غالية الثمن. هل أصور نسخة واحدة لنفسي إذا كان لا ليس على سبيل الطباعة؟ نعم سبحانك اللهم.